قبل ما نبداو شنو كان طلع في النهار؟ جنيه طلعت بسي حلويه من الصغر ولا حسن شنو ما كنقش عقل شويه يعني شنو عقلتي عليه؟ طلعت بالحسد ومن الصغر والعشق. طيب يا حيد نظرك حيد نظرك ومن الافضل تتكى في الارض هكذاك تمدد ناس لناس تتكى خذ راحتك بريدك على وجهك صافي هكذاك الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ برضاك من سخطك. نعوذ برضاك من سخطك. نعوذ برضاك من سخطك. سبحانك ما أجلك وما أعظمك لا إله إلا أنت لا نشرك بك شيئا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا واحد أحد فرد الصمد أنت الله لا ند لك ولا شريك لك لا زوج لك ولا ولد لك أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت والإنس والجن يموتون هو الحي الباقي سبحانه ما أجله ما أعظمه سبحانه ما أجله وما أعظمه سبحانه ما أجله وما أعظمه سبحانك أنت ربنا ورب كل شيء ومليكه خلقتنا فلك الحمد ورزقتنا فلك الحمد وهديتنا فلك الحمد لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد كما حمدت نفسك ولك الحمد كما حمدك أنبياؤك ورسولك ولك الحمد كما حمدك عبادك الصالحون اللهم اجعلنا حاملين واجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا سبحانك سبحانك أنت ولينا سبحانك أنت ناصرنا سبحانك أنت ولينا وأنت ناصرنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وأنت ربنا وأنت على كل شيء قدير بسم الله نبدأ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم إنا نسألك الصدق والسداد والإخلاص والقبول والتوفيق والرشاد. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم اشفنا واشفنا واشف على أيدينا إنسا وجنا. سبحانك أنت الله، سبحانك أنت الله، أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، وفقنا ولا تخذلنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك وجودك وعطائك يا غني يا كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك أنت الله، سبحانك أنت الله، سبحانك أنت الله، سبحانك أنت الله، سبحانك أنت الله، في السماء إله وفي الأرض إله، أإله مع الله. نقولها لأنفسنا، ونقولها لشهواتنا، ونقولها لملذاتنا، نقولها لرغباتنا، ونقولها لأهوائنا، نقولها للشياطين، نقولها للمتربصين، نقولها للناقمين، ونقولها للماكرين، ونقولها للكافرين. نقولها نسمعها للجماد وللطير وللحيوان، نسمعها في الآفاق، في الهواء، في الفضاء، في السماء، في الأراضين، نسمعها في البحار، في الأودية، في الأنهار، نسمعها. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. من خالقنا؟ من خالقنا؟ من يدبر أمرنا؟ من خالقنا؟ من رازقنا؟ من يدبر أمرنا؟ إنه الله. أإله مع الله؟ أيخلق ويعبد غيره؟ أيرزق ويشفع غيره؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح لنا في طاعتك وعبادتك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم وفقنا لطاعتك، وفقنا لعبادتك، وفقنا لطاعتك ولعبادتك يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وجعلنا مؤمنين، وجعلنا موحدين. نحمد الله الذي أنقذنا من النار بالإسلام، أنقذنا من النار بالإسلام، أنقذنا من النار بالإسلام، أنقذنا من النار بالإيمان، أنقذنا من النار. ويل للكافرين، حرمت الجنة على الكافرين، والعذاب على الكافرين، والجحيم للكافرين، والسعير للكافرين، والزقوم للكافرين، والغسلين للكافرين، والقطران للكافرين. نعم، ويل للكافرين، ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم. الحمد لله أنقذنا من النار، جعلنا من أصلاب موحدة، وجعلنا من آباء موحدون، ومن أمهات مؤمنات فلله الحمد والمنه، فلله الحمد والمنه. ساق لنا الاسلام، ساق لنا الايمان، هدانا الى الاسلام، هدانا الى الايمان. الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي، والله وبالله وتالله ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ترتعدين وتهتزين، ترتعدين وتهتزين، ترتعدين وتهتزين، مما يدل على انك كافره. ترتعدين وتهتزين مما يدل على انك كافره. تتألمين لأنك تعلمين علم اليقين أنه على الاستقامة وعلى الالتزام، على الصلاة والذكر والقرآن. والله إن نعم الله تترى علينا وتوالى لا عد لها ولا حصر لها. نعم الله جليلة وعظيمة، ظاهرة وباطنة. اللهم أعنا يا الله على ذكرك، واجعلنا من الذاكرين كثيرا، الذين يذكرونك ذكرا كثيرا ويسبحونك بكرة وأصيلا. اللهم اجعل ألسنتنا تلهج بذكرك والثناء عليك وحمدك وشكرك. اللهم اجعلنا لك حاملين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك حاملين يا رب العالمين. فهذه جوارحنا أنت ربها ومسيرها وآمرها. تهتدي إن هديتها، وتوفق إن وفقتها، وتحمى إن حميتها. اللهم احمنا ونورنا وأعطنا وجد علينا وتفضل علينا. فهنيئا لمن سبق له من الله الرضا، هنيئا لمن سبق له من الله الرضا، هنيئا لمن سبق له من الله العفو، هنيئا لمن سبق له من الله الرضا والعفو، هنيئا لمن سبق له من الله الثبات، هنيئا لمن سبق له من الله الحب، هنيئا هنيئا له، هنيئا له. اللهم في هذه الساعة وفي هذا المقام وفي هذا المكان، ونحن نتبرأ من طولنا وحولنا ومن قوتنا، ونلجأ إليك إلها سيدا ومولا غنيا كريما عفوا رحيما بارا مؤمنا. اللهم أحبنا وارض عنا، اللهم أحبنا وارض عنا، اللهم أحبنا وارض عنا. من أحبه الله أحبه خلقه أجمعين، ومن رضي عنه سبحانه وتعالى كتب له الله جل وعلا برضاه كل خير وكل خلق جميل. اللهم أحبنا وارض عنا. ويكفي أن تعلمي أن الله لا يرضى على الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الكافرين سبحانه ما أعظم، يحب سبحانه وتعالى المؤمنين ويرضى عن المتقين جل وعلا، لا يحب الكافرين، إذن يحب المؤمنين. يحب ماذا؟ المؤمنين. يحب الصابرين، يحب الخاشعين، يحب القانتين، يحب المحسنين، مفهوم؟ الله يحب سبحانه وتعالى، الله يحب. تأمل في كلمتي، تأمل في هذا المعنى، الله يحب. إذن من خلقه يحب سبحانه، يجتبي ويصطفي ويختار، يحب. فهل كتب كتبت وهل كتبنا في زمرة المحبين؟ يحبهم ويحبونه كما قال الله. فتأذني في قوله يحبهم قبل قوله يحبونه، فقبل أن يحبوه كتب الله لهم وسبق في علمه وسبق سبحانه عنده أنه أحبهم. هذا هو السبق والفضل والخير، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فلا بد أن تكون مع المؤمنين في تواضع، في حب، في خير، أن تخفض لهم الجناح، أن تكون عونهم على البر والتقوى. من الأسباب التي توجب لك محبة الله عز وجل، أتسمعي؟ يحبهم ويحبونه. أحبهم الله تعالى، هم على الأرض يمشون، يمشون على الأرض يطؤون بأقدامهم الثرى خطوة بخطوة، وسبق لهم من الله فوق سبع سماوات حب ورضا. كيف كان ذلك؟ وما هي موجبة ذلك؟ يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار. سبق لهم من الله حب في السماوات العلى، في السماوات العلى. فكم من عبد معنا لا نعلم حاله، سبق له من الله الحب والرضا، رب مدفوع عن الأبواب، أشعث أخضر ذي طمعين، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. هو مدفوع على الأبواب، لا يتنبه لحاله، بل كثير من الخلق يزدري وهو عند الله في مكان عال. لو أقسم على الله لاستجاب الله له على الفور، لأنه يحبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا سبب الرضا والحب من الله، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا سبب المحبة والرضا، ولكن ينظر سبحانه من فوق سبع سماوات إلى قلوبكم وأعمالكم. فبدأ بالقلب، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. قلبك هو سبب رفعتك وعزتك أو انحدارك وهلاكك، فلا بد أن تراعي هذا القلب، فمفسداته كثيرة ومنجياته كثيرة. ومنذ صباحك إلى مسائك في ليلك ونهارك وأنت تتقلب بين مفسدات وموجهات، إما أن ينمو ويعلو في دين الله حتى تكون له من الله المحبة والرضا، أو أنه يخوض في أسباب الهلاك والفساد فيوجب على نفسه السخط والغضب. جعل الله جل وعلا موجيات في هذه الدار في الدنيا، القلب بها ينعم ويسعد وينشرح ويهدى ويطمئن ويسكن ويرتاح، فيكون قلبا مؤمنا تقيا نقيا. القلب لا يحمل شركا ابدا، كبيرا او صغيرا، قليلا او كثيرا، لا يحمل غلا او حسدا او ضغينه او خداعا او نفاقا او مكرا او سوءا ابدا، مهما كان الحال، مهما كان الحال. لا يحمل سوادا ابدا مهما كان الحال. فالقلب كلما اطاع ربه جل وعلا نكتت فيه نكته بيضاء، القلب كلما اطاع ربه بذكر او استغفار او تسبيح او صلاه او صيام او صله رحم او بر والدين من الافعال والاعمال التي يحبها الله ويرضاها، كلما قدم عليها الا ونكتت فيه نكته بيضاء، اي نقطه بيضاء. والحال هكذا، كلما قدمت على فعل خير يحبه الله إلا ونكتت في القلب نقطة بيضاء، أي نقطة بيضاء وعلامة بيضاء وسمة بيضاء، حتى يصبح هذا القلب أبيضا صافيا، حتى يصبح هذا القلب لكثرة النقاط البيضاء التي علت وحمت وغلفت وكثرت، فلا يصبح مكان لسواد أبدا، لا مكان لشرك ولا مكان لغل أو ضغينة أو مكر، فيحمى من الفواحش، فيحمى من الفواحش لأن الفواحش سوداء، فيحمى بالبياض الذي حماه وحصله بالقرب من الله تقوى الله. لهذا كل مريض مبتلى بفتنة أو بشهوة ما عليه إلا أن يكثر من الطاعات والنقاط البيضاء، فيتكفل بحمايته بعد ذلك. لهذا قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما يكثر العبد من الصلاة كما أمر الله جل وعلا قياما ركوعا سجودا خشوعا خضوعا، لا شك أن هذه النقاط تجعل القلب في أمان وضمان، فتحميه بحفظ الله جل وعلا، فتكون له عونا بعد الله سبحانه وتعالى، فيصبح هذا القلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يصبح هذا القلب أبيض طاهر لا تضره فتنة مهما كثرت الفتن والمحن، فإن الله يجيب بالعبادة. ولهذا من السنة إذا كثرت الفتن أن يختلي العبد بربه وأن يكسر سيفه وأن يكثر من طاعة ربه جل وعلا، أن يكف على خطيئته، وأن يغلق عليه بابه، وأن يتمسك بسجادته ومحرابه، نعم أن يكون قانتا خاشعا لله، فهذا هو السبيل للنجاة من الفتن، والسعيد من جنب الفتن، والسعيد من جنب الفتن. ولا يستطيع العبد أن يتوقع الفتن وأن يكون في بعد ومنأى عن الفتن إلا بحفظ الله له. ولهذا جاء في الحديث القدسي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فالقلب حينما علته النقاط البيضاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الطاعة والعبادة، ولا زال يجتهد العبد فيما يقربه إلى الله بالنوافل، فللصيام نافلة، وللزكاة نافلة، وللصلاة نافلة، فنوافل تقرب إلى الله جل وعلا كثيرة جدا لا عد لها ولا حصر لها، يجتهد فيها صباحا ومساء. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أدى ما افترضه الله جل وعلا عليه من زكاة، فتصدق من فضول ماله، أدى ما أوجب الله عليه من صيام فصام نافلة لله جل وعلا، أدى ما فرض الله عليه من صلاة فصلى نافلة ما كتب الله ما فتح الله عليه، وهكذا لا زال يتقرب إلى الله بالنوافل. بالنوافل علم أن هذا العبد لا تكله المحبة والزلفة والقرب من الله إلا بالاجتهاد فيما يحبه الله ويرضاه. نعم، علم أن القلب لا نجاة له ولا حصانة له ولا ضمان له من الفتن ومن الشبهات والشهوات إلا بأن يكون قريبا من سيده ومن مولاه. ولا زال عبدي يتقرب إليه، يتقرب إليه إلى من؟ إلى الله، فالله الذي يتكلم، فالله الذي يتكلم. وقال: عبدي، عبدي، ولا يزال عبدي، ولا يزال، كما قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سيبقى دائما الكفار واليهود والنصارى وأصحاب الشهوات والشبهات يحاولون أن يردوكم ما كنتم على قيد الحياة. والله هنا يقول: ولا يزال عبدي. فما دام عبدي لا يزال يتقرب إلي وهم لا يزالون يحاربون أن يصدوه، فأنا لا زلت كذلك في الضمان والأمان، ولا زال عبدي يتقرب إلي خشية أن يقع في المطب وأن يأخذه شياطين الإنس والجن، فهو يحتمي به ولا زال يتقرب إلي، فيكتب له من الله ماذا؟ حديث المحبة هذا، وحديث الولاية هذا، فليصبح عند الله محبوبا وليا، حينها لا خوف عليه أبدا، ولا تضره فتنة، كما قال في الحديث: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب الذي يحبه الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الغاية التي من أجلها كان يسعى، ولا يزال حتى بلغها وأدركها، حتى بلغها وأدركها. ولا يزال عبدي، فهو عبد لله وحده. الله يقول: عبدي، وهذا شرف عظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا شرف كريم، شرف عظيم أن تكون لله عبدا، وكل الخلائق هم عباد لله عز وجل. منهم من شرفه الله من الإنس والجن بعبودية التشريف، بعبودية التشريف، جاء إلى الله طائعا عابدا فشرفه الله، ومن تنحى ونأى فإن العبودية لاصقة به على رقبته وعلى عاتقه، لكنها عبودية قهر، شاء أم أبى فهو عبد لله عز وجل، شاء أم أبى فهو عبد لله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ أيتقرب إلي بالفواحش؟ أيتقرب إلي بالمنكرات؟ أيتقرب إلي بالسحر؟ أيتقرب إلي بالضغينة؟ أيتقرب إلي بالسباب والفسوق والعصيان؟ أيتقرب إلي بالجحود والنكران؟ أيتقرب إلي بما يسخطني ويغضبني؟ لا، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ماذا؟ حتى أحبه. الغاية هي حب الله. فكل عبد في هذه الدار من الإنس والجن لا بد أن يسأل نفسه، هل كتب كتبه الله مع المحبين؟ وكما قلت وكما قال الله يحبهم ويحبونه. فقد تحبه وحبك له دلالة على حبه لك، وحبك له يجعلك تخضع وتخشع وتدمع، لأن لولا حبه لك ما أحببته. كما قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فحينما توفق لتوبة من الله، حينما توفق لتوبة من الله واستغفار من الله، فاعلم أنه قد سبق لك من الله توبة. اللهم تب علينا. ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. حينما تتوب إلى الله من ذنبه ذنب، ويقول العلماء على خلاف بين الفقهاء، هل لكل ذنب توبة أم أن التوبة عامة بها تغفر الذنوب؟ اللهم فقهنا في دينك. لا بد أن يستشعر العبد مقدار الذنب الذي وقع فيه، ويستشعر جلال عظمة رب العالمين، ليقع الندم والاستغفار كما أراد الله عز وجل. اللهم تب علينا. ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. تاب عليهم ثم تابوا، ساق الله لهم توبة من عنده ووفقهم للتوبة وامتن عليهم بالتوبة ما نتكلم فيه. يحب التوابين، يحب التوابين، فأحبهم سبحانه وتعالى، سبق في علمه يحبهم فساق التوبة لهم ثم تابوا فأحبهم. اللهم أحبنا وارحمنا. إذا كانوا في الذنوب والمعاصي، فتأمل، كانوا في الذنوب والمعاصي وكانت محبة الله سبقت عينه جل وعلا. ألم يكونوا كافرين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق في علم الله ما سبق قبل أن يخلق السماوات والأراضين، فسبق في علم الله أن أبو بكر يحبه الله، وسبق في علم الله أن عمر يحبه الله، وأن طلحة والزبير وغيرهم كلهم رضي الله عنهم يحبهم الله، ألم يكونوا كافرين؟ فسبق في علم الله أنه يحبهم، ثم تاب عليهم يتوبوا، ثم أحبهم بعد توبتهم، ثم جعلهم يقدمون على الخيرات بدروبها، يقدمون على الخيرات من أولها إلى آخرها، ليفدن النبي بصدور عارية ويقول فداك أبي وأمي. يحبونه حبا كبيرا. كان حبه صلى الله عليه وسلم في قلوبهم أحب إليهم من أنفسهم ومن أزواجهم وأبنائهم وأموالهم، لأن حينما ترجم الحب من الله بدأ العمل يرى ظاهرا جليا، أصبح الحب جلي. نعم، فكل عبد مؤمن حب الله جل وعلا في قلبه، لكن سحائب المعاصي تحجبه، تحجبه، تغطيه، لا تجعله جليا. ولهذا الله يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ليحبكم. فأما في التوبة الحب، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من عظيمة، لأن بالشهوة يغلف القلب، بالشهوة يحجب القلب وتنكت نكتة سوداء. هكذا أهل الشهوات يريدون، ف فكلما قدم العبد على ربه بتوبة وبطاعة وببر إلا وكان مع الله فبدأ هذا القلب ينجلي ويصفو ويكون هذا القلب من المقربين إلى الله عز وجل. هنا نتأمل قول الله والذين جاهدوا فينا. حب الله كتب، ومع حب الله سبحانه وتعالى تأمل في الأسباب التي أخذها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخذها الصالحون. لا يستطيع إنسان كيفما كان حاله أن يقول أنه أصبح من المتقين بين عشية وضحاها، أو يقول أصبحت من الموفقين بين عشية وضحاها. فلا بد من جهد جهيد، ولا بد أن يرى عليك فعل حتى تأخذ من الله عز وجل القربى والزلفى. وإن سبق في علم الله ما سبق، لكن حكمته اقتضت. قل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم، فلا بد من السعي لتصل إلى أمر سبق في علم الله عز وجل. والموفق من وفق، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن نعلم أن القلوب هذه أمرها عظيم عند الله عز وجل، أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا. حري بالمؤمن أن يبحث في آية القرآن على كلمة قلب، قلوب، قلوبهم، قلب، فؤاد، ويبحث في المعاني، يغوص في المعاني ليفهم قلبك من أي صنف، قلبك في أي جهة، في أي واد، قلبك ماذا يعتقد، ماذا يحب. والله حبذا لو أن الإنسان والجان كذلك يضع ورقة وقلم، ورقة وقلم، ويكتب الذنوب التي يقع فيها، فكل ذنب معه نقطة سوداء، كل ذنب معه نقطة سوداء. واكتب في الجهة الأخرى ماذا تصنع في اليوم الليلة من الأمور توجب نقاط بيضاء. اكتب غيبة، نميمة، كذب، بهتان، افتراء، قذف، سباب. اكتب ماذا؟ تعطيل في أمر طاعة الله وعبادة الله، في بر الوالدين. اكتب كل أمر أنت أدرى بالعيوب، اكتبه. واكتب في الجهة الأخرى ماذا تقدم في اليوم والليلة من الأمور التي توجب نقاط بيضاء ومحبة الله. فانظر إلى الغالب، هل أنت في الطريق إلى البياض أم أنك تغلف قلبك بالسواد؟ لأن في النهاية هذا هو المصير. الملائكة تأتي من الله، رسول الله في نهاية الطريق، حينما يأتي الملك يأتي على حساب هذه الموازنة والمعادلة، هل ختم لك بالبياض؟ فتأتي ملائكة بيض الوجوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ختمت بالسواد تأتي ملائكة سود الوجوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد أن تفهم. وهنا حينما يكون البياض ترى وجوه أهل السنة، وجوههم يوم القيامة ماذا؟ عليها نور، وجوه عليها بياض، مفهوم، بفضل الله تعالى. ووجوه أهل الكفر والعصيان وجوه مسودة والعياذ بالله. إذن الله تعالى بين لنا في الكتاب وبين في السنة حال القلوب. إذن اختر واختاري نفسك أنت أي قلب تحملين، أي قلب تريدين، عشق، حب، هوى، حسد، سحر، ظلم، عدوان، انتقام. خذي ما شئت، تمتعي كيف شئت، والنهاية ما هي؟ تؤخذين إلى الله، تساقين إلى الله، وتجرين إلى الله، نعم. وفي النهاية ماذا؟ ماذا؟ الحساب بين يدي الله عز وجل. الحساب بين يدي الله. والله وبالله وتالله إن العبد يعمل الخبيئة، خبيئة السر، والله وبالله وتالله إن العبد ليعمل العمل فينساه، والله لا ينساه. هناك خبيئة السر خيرا، وهناك خبيئة السر إثما، وشتان بين الأولى والثانية فرق كبير. من يخرج في الليل ليبحث عن مسكين، ليبتعد في الطرقات وفي أماكن بعيدة ليخشع ويخضع ويدمع، وبين من يبتعد ليعصي الله جل وعلا، شتان شتان بين من يقدم ماله احتسابا لأجل والثواب ويطالع يوم المصعب لا يراه أحد، وبين من يأتي بماله للحرام وينفقه كالحق ويرجو أن لا يراه أحد، شتان شتان. خبيئة السر أمرها عظيم عند الله. هذا ما رفع الأولون، هذا ما رفعهم عند الله عز وجل، التعامل بالإحسان مع الله. ولهذا حينما يبلغ العبد هذه الدرجة في الصيام قال الله الصيام لي وأنا أجزي به. اعلم حينما تبلغ درجة الإحسان في الأمر لا يستطيع إنسان ولا ملك أن يعلم جزاء ذاك العمل، وإن عده وفق ما علمه ربه، لكن حقيقة ثوابه عند الله. حينما تبلغ بعملك الإحسان، والإحسان لا شك أنه لا يخالطه شرك أصغر ولا أكبر، ولا رياء ولا سمعة ولا حب ظهور. نعم، والصيام لي وأنا أجز به، وأنا أجز به الإحسان. وإن كان وحده في بيته ليس أن يأكل أو يشرب، يراقب الله. هكذا يريد الله في قلبك في كل أحواله أن يراقب الله جل وعلا، ومن ثم الثواب عليه كالغيث، والخير عليه كالغيث، والغيث حيثما حل نفع، ويسرع قلبك نافعا بإذن الله عز وجل. اضربي قلبك فيصبح القلب نافعا بإذن الله، وتصبح الجوارح تطيع القلب بإذن الله، فهو محركها وهو سيدها فتطيعه بإذن الله عز وجل. ولهذا النبي قال في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال النبي يقول التقوى ها هنا، ويشير بإصبعه إلى صدره، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. علم علم، فلا بد أن نفهم الخير كله في القرآن وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم يغدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم يغدو في الصباح، كلنا يخرج، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كلنا نسير في الطرقات نسعى في الرزق، هكذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل اللي يعتق النفس دياله كل اللي يبيعها، الذي يعتق نفسه الذي يسير في طريق الطاعة والعبادة، والذي يوبقها يبيعها والعياذ بالله للهوى وللردى وللفحش وللمنكر وللضغينة وفقة السوء وللشياطين وللسحرة والحاسدين، هذا قد أوبقها وأوردها المهالك والعياذ بالله. إذا أردت أن تنجو فعليك أن تكون سليم القلب، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل ينفعك قلبك ويكون سليما حين عرضي على الله؟ أبدا. ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيريد أن يرجع الدنيا ليعمل يكون قلبه سليما، لكنه خلاص قدم على ربه وانتهى الأمر به أنه معاه هلك والصرع. ويقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين حينها، مفهوم لأنك كنت في الدنيا وتستطيع أن تجعل قلبك نقي تقي لرب العالمين. والأمر سهل يسير، الأمر سهل يسير، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. الأمر يسير على من يسره الله عليه، أن تقوم بالنوافل، أن تذكر الله، أن تتلو القرآن، أن تسبح، أن تحمد، أن تهلل، أن تصلي على النبي، أن تصل الرحم، أن تبر بالوالدين، حسن الجوار، إقراء الضيف، كرام الضيف، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصدقة بالقليل أو الكثير، وأنواع البر لا حصر لها. لنعلم نعم الله عز وجل علينا عظيمة. وما قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم، الله غني عن عذاب الإنس والجن، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، الشكر إن شكرتم وآمنتم، أن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، هذا حق حق الله علينا، أن نشكره ولا نكفره، وأن نطيعه ألا نعصيه أبدا، وإن عصيناه وزلت بنا القدم أن نسارع إلى المغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مفهوم؟ إذن لابد أن نفهم أن القلب الذي بداخلنا، هذه المضغة التي نحملها، إما أن يترجم نورها وبياضها على الجوارح فتصبح مقبلة على الخير، أو والعياذ بالله يترجم سوادها فتصبح مقبلة الجوارح على الشر. نعم، بعض الناس حيثما وجه لا يأتي بخير، وبعض الجن كذلك، لما؟ لأن السواد غلب على قلبه، السواد غلب على القلب، سواد الشبهات وسواد الشهوات، سواد الكفر وسواد المنكرات. نعم، حيثما وجه لا يأتي بخير، تقول تعالى إلى المساجد لا يريد، طيب ما حال هذا؟ صلي لا يريد، ما حال هذا؟ بر بوالديك لا يريد، ما حال هذا؟ تصدق في سبيل الله لا يريد، ما حال هذا؟ اقرأ القرآن لا يريد، ما حال هذا؟ كن حسن الخلق لا يريد، ما حال هذا؟ كل عبد يبعد أو يبتعد عن النور وعن التقوى وعن الهداية على قدر السواد الذي غلب عليه، وكلما غلب السواد كلما ابتعد عن النور، وكلما قل السواد كلما اقترب من النور، فيقترب ويقترب من النور حتى يصبح في النور. ولهذا كان من دعاء الخروج والذهاب إلى المسجد واجعل في قلبي نورا، دعاء النبي وأنت في طريق إلى المسجد تقول واجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي يدي نورا، هذا دعاء عام لمن أراد أن يفهم. فيسأل عبده في طريق الطاعة والبر، ومع كل خطوة يرفعها يضعها، تحط خطيئة يرفعها بإذنه يرفع درجة عند الله في طريقه، ومع ذلك هو يدعو دعاء واجعل في قلبي نورا، لأن حينما يكون في طريق الطاعة والفلاح هناك استجابة للدعوات، هناك ملائكة أمن بفضل الله عز وجل، وملائكة تحيط بهذا العبد أنه في سيره إلى ضيافة الله، ليكون ضيفا على الله كما جاء في الحديث أن المصلون هم يأتون إلى الله عز وجل، وحق على الله أن يكرم من أتى إليه، يعني هذا ضيف عند الله عز وجل، ويقول يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلبه نورا. فلا بد أن نفهم معاني السنة، معاني الدعاء. القلب أمره عظيم عند الله عز وجل، وكل أمر يحول بينك وبين صفاء قلبك الله تعالى جعل بينك وبينه حاجبا، سواء في أمر الشبهات أو في أمر الشهوات، لهذا حرم الله تعالى إتيان الكهنة والصحابة أو سؤالهم، حرم سبحانه وتعالى الذبح في أماكن التي فيها ذبح لغير الله عز وجل وإن كان لله سبحانه وتعالى، حرم الله جل وعلا الحلف بغير الله، حرم الله التمائم حتى يبعدك عن عاني الشبهات ويجعل قلبك في توحيد وضمان، وكل أمر يجعلك يضيق صدرك ويسود بالشبهات. بدأ حرم الله تعالى النظر، حرم الله جل وعلا النظر إلى النساء، مصافحة النساء، حرم على المرأة أن تكون متعطرة متزينة حتى لا يسمع صوت قرنها كذلك، حرم الله تعالى الاختلاط. كل أمر يعود بالشهوة قطع الله سبله وطريقه، قال ولا تقربوا، أي حتى الدنو والاقتراب حرمه الله سبحانه وتعالى حتى لا نقع في المطب وفي المحظور، ليبقى القلب تقيا نقيا طاهرا. ولهذا قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيصبح القلب مريض، وهناك مرض، وهناك مرض القلوب، وهناك قلوب مريضة، وهناك مرض للقلوب وأمراض تعتري القلوب، فشفاؤها بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل يريدنا خيرا إنسان وجنة، فهذه كانت بداية لك. قال أنا أبدأ أفهم رقية بإذنه عز وجل، كتسمعي؟ هذه كانت أول نقطة أحببت أن أذكر نفسي وإياك بها حتى نبدأ بإذن الله تعالى في كلام الله جل وعلا. كتصفي عليا محاضرة يا ما شاء الله عليك. الجنية كتصفق عليا، هذا شرف لي يا طيب طيب، وأسأل الله تعالى يهديك فيك خير، فيك خير، أسأل الله يهديك. والآن أتي إليك بشكل مباشر، أنت سكنتي منذ الصغر، يعني بما يسمى بالموروث، جئت إلى هذا الشاب عن طريق الأم، عن طريق أمه، أم أنك سكنتي بعد ولادته؟ سكنته بعد ولادته وآذيته أذية بالغة حسدا بنظرات الحاسدين والحاسدات، وكبرت معه باليمين، اليمين ليس بها يمين، فهمت؟ فأنت من سكنه بعد في طفولته. النبي أوصانا أن الله يحب التيمم في الأمور كلها، في كل شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم في تنعله، في دخوله، في شرابه، في لباسه، في أخذه، في عطائه، في تسبيحه، التيمم. يحب الله سبحانه وتعالى التيمم، وسنة النبي التيمم، مفهوم؟ حتى إذا مسلم كان يعقد تسبيحه بيمينه، مفهوم؟ الله يحب اليمين والشمال. الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشمال كذلك لها وظيفة ومهمة. مثلا عند دخول المسجد نبدأ باليمين، وعند الخروج نبدأ بالشمال، مفهوم؟ عند قضاء حاجة يكون بالشمال، مفهوم؟ إذن هناك أمور مستحبة في اليمين وأمور أخرى في الشمال، والنبي كان يحب التيمم، فالأمور الطيبة، وهذه القاعدة، الأمور الطيبة التي فيها إقبال على الطاعة والخير تكون بالتيمم بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع التسمية بسم الله، فمع التسمية بسم الله. إذا لا بد أن نفهم هذا إن شاء الله جل وعلا. فنبدأ معك وأسأل الله أن تكوني فاضلة، قولي آمين. أسأل الله أن تكوني فاضلة، قولي آمين. تقولين لا، وهل أحد يكره الفضل؟ أحد يكره أن يكون خيرا؟ أنت تكرهي؟ لماذا؟ سلكت هذا المسلك منذ كان صغيرا بالحسد، جئت حاسدا، فسكنت لبه وعقله وصدره وجوارحه، فكبرت معه حاقدة حاسدة، مربية عاشقة حاسدة، أتحبينه بالرضاعة؟ الرضاعة عجبا لهذه تارة. طيب، من تقبلين الآن؟ من تقبلين؟ أنا معك رويدة رويدة، وحري أن نتبادل الاحترام. سمعك تسمعي ولا تفهمي كلامي؟ حري أن نتبادل الاحترام، لأنك إذا قللت الأدب راك غادي تذوقي العذاب، صح ولا لا؟ فأنصحك ب يعني تكوني على حشمة إن شاء الله عز وجل وعلى أدب، تكوني على حشمة، ها؟ وتقليل الحياء، نعم، قليل الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، وحينما يرفع الحياء يرفع الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرينان، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر، سمعتي ولا لا؟ والإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، مفهوم؟ إذا كانت منها، لأن الحياء كان يعرف حتى قبل الجاهلية، يعرف يعني قبل الإسلام، أي في الجاهلية كان هناك حياء، كتسمعين ولا لا؟ فالحياء خصلة طيبة محمودة، حتى نصل بإذن الله فكوني على الحياة، ما تقلش الأذى. طيب خير إن شاء الله، أنا أصبر عليك، لأنك جاهلة سنين، يعني عمر طويل وأنت داخل هذا الجسد لا تعرفين إلا التقبيل والقبل والعشق والحب والفسانة داخل هذا الجسد، خلاص، مع أنه يستقيم على الشرع ويصلي ويذكر الله عز وجل ويقدم الخير، إلا أنك عاشقة متيمة محبة كافرة، تقول له أعبد ربك وافعل ما شئت، لكني أنا كافرة وعاشقة، ولا أحد يستطيع أن يغير ديني، ولا أحد يستطيع أن يغير عشقي وتعلقي وحبي، صح؟ نعم. إذن عشقك كبير، وهذا هو المدخل، تعشقينه تحبينه، مع أنه تزوج، فلو كنت حقا تعشقينه بقوة لمنعت زواجه، ولكنك ما استطعت ذلك لأذكار وتحصينات وأوراد وصلوات وقربات، أم هناك سر آخر؟ سر آخر. طيب، لماذا لم تمنعيه من الزواج؟ كان حري والأولى أن تمنعيه من الزواج، ما دمت أنت عاشقة منصرة مربية كان الأولى أن تمنعيه من أمر الزواج. صح؟ ما منعتيه من الزواج؟ وتسخيمة الصغار أنت في منذ الصغار بعد الزواج؟ طيب أنت في منذ الصغار؟ طيب جيد. إذن أنت في منذ كان صغيرا، يعني حينما طالع جماله وقوامه وحسنه وبره وولادته أنت دخلت سلمنا بهذا. نعم. طيب وعطلت عليه في نموه وصغره دراسة صحة، ومع ذلك كنت تختبئين داخل الجسد. طيب كبر بفضل الله تعالى وتزوج، وما عطلت زواج لماذا؟ أنت ضعيفة، إذا ما استطعت أن تعذبي أو تعطي زواجها، أم أنك عذبتي لكنه غلبك، ما عذبتيه يعني تركته من نفسك أن يتزوج، غلبك ما تركته لكنه غلبك. بماذا غلبك؟ بالإسلام، بالقرآن. إذن الإسلام قوة. تقولين نعم. إذن الإسلام قوة، القرآن قوة. تقولين نعم. إذن الإسلام قوة والقرآن قوة والأذكار قوة. نعم. إذن ما استطعت أن تعطلي زواجه مع أنك عاشقة له منذ الصغر، لأنه حينما كبر استقام والتزم فحفظ من أذيتك التي هي أذية قديمة، كان يظن أن هناك أعراض وأمراض لكن ما كان يتفطر إلى جنية تسكنه. ولا شك أن بعد زواجه غيرت حياته مع زوجه. نعم. هل تعذبينه مع زوجه؟ مع زوجته يعني تعذبينه أحيانا تعذبينه في فراشه؟ تعذبينه. نعم. تجعلين الوساوس بينه وبين زوجه، الوسواس بينه وبين زوجته. نعم. وسواس بينه وبين الزوجة. نعم. طيب تؤذينه الآن في الزواج، هل تؤذينه في أمور أخرى في عمله؟ نعم. تؤذينه حتى في العمل، لماذا؟ انتقاما على الزواج. نعم. انتقاما على الزواج. تؤذينه في ماله وكسبه، تؤذينه في طاعته لربه. نعم. تؤذينه في طاعته لربه سبحانه وتعالى. طيب جميل. إذا من هنا نستشف أنك منذ صغره شو تعذبينه. نعم. إذا منذ الصغر وأنت في الجسد دخلت بعين وبحسد، أصبحت عاشقة، كبر، كانت تعطل صاحبه لا يعلم سببه وعلته، أصبح النفور بينه وبين والدته. نعم. لأنه صغير وصابته العين وصابت والدته، فغيرت محبته بينه وبين الأم. ومع ذلك حينما كان بارا ولا زال بارا بوالدته، نعم، رغم أنفك أنت وحقد الذي يغلف قلبك أنت والحسد كذلك بار بوالدته، وفقه الله في عمله بفضل الله سبحانه وتعالى، تزوج فأصبحت الآن تعذبين حتى في الزواج وتعطيل الفراش والوسواس وعاشقة للجسد. هذه خلاصة الحالة التي نراها. طيب، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل، متوكلين على الله، لاجئين إلى الله، واقفين نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والقبول. قل آمين، قل آمين، آمين. وأنت تلازمين هذا الشاب سنوات، أما تأثرت في رمضان أو في تهجد القيام؟ ما تأثرت؟ ما حرك القرآن قلبك؟ أو وعظ أو بيان قلبك؟ نعم، نعم. أما تحركت لله عز وجل؟ ها؟ أما علمت أن الله عز وجل هو الخالق وهو المحيي وهو المدبر؟ نعم، نعم. علمت كل هذا؟ أما رأيت قوة القرآن؟ أما رأيت كيف يجعل القرآن خشوعا وهداية؟ نعم، ابكي. القرآن هذا حبل الله المتين، القرآن هو الصراط المستقيم. سمعتيه وكسر والأئمة شيوخ القرآن، سمعتيه في رمضان وغير رمضان في صلاة الجهنية، أو يصلي أو يسمع إلى الأشرطة والدروس والمواعظ والرؤى، سمعتي لما سمعتي وقلبك لازال حجرا صخرا قاسيا لينا رطبا في الفواحش والمنكرات؟ وعلى الله عز وجل قاسي. سألني لينا رقبا في المنكرات والموبقات وفي دين الله عز وجل قاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أتسمعين؟ وكل واحد منا لا يتمنى الويل. قيل أن الويل وادي في جهنم وهو الثبور والعذاب، والويل يلقاه العبد والعياذ بالله جزاء إعراضه في الدنيا هما وغما وسوادا وظلمة، من يعمل سوءا يجزى به. قال المفسرون في الدنيا قبل الآخرة، فلهذا لا بد من المصارعة إلى التوبة حتى لا يجزى العبد بسيئاته في الدنيا قبل الآخرة. أعظم المصائب أن تجزى بسيئاتك في الدنيا، ولهذا وجب المصارع إلى التوبة والاستغفار. ولهذا النبي قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان يعد للنبي في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة استغفارا، وفي أكثر من 100 مرة استغفارا. فالاستغفار أمره عظيم، وهو طلب من الله أن تطلب من الله المغفرة. فحينما تكثر الاستغفار توجب رحمة العزيز الغفار، مفهوم؟ حتى الملائكة تستغفر للمستغفرين، الملائكة تستغفر للمستغفرين. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم كما في غافر، اللهم اغفر لنا. فحينما تكثر من الاستغفار الله تعالى يغفر سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن تراعي هذا الجانب. شرع الشارع ورغب في الاستغفار كي تنال الأجر والثواب والمغفرة، وحتى لا تكون ممن أحاطت به خطيئته، حتى لا تكون ممن يجزى بسيئاته في الدنيا. فكم من عبد يشكو من القلة وهو يأخذ جزاء السيئات، وكم من عبد يشكو من الضعف والوهن وهو يأخذ جزاء السيئات، وكم من عبد يشكو من عدم القبول والتوفيق وهو يأخذ جزاء السيئات، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كم من عبد السيئات أكلت لحمه وشحمه وعظمه ودمه، ماله زوجه وولده. السيئات لها والعياذ بالله، لها والعياذ بالله مصائب وويلات وهموم وأحزان وسواد واكتئاب وضيق ونفور وتسلط من الإنس والجن. ولهذا الشرع رغبنا في كثرة الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إنه الاستغفار أول من يستفيد من الاستغفار أنت، قوة علما فهما بياضا نورا صلاحا شراحا طمأنينة، كل ما تريده لا يتسنى لك إلا الاستغفار. وكما يقول العلماء التخلية قبل التحلية. لا يصنع هذا القلب أن تضع فيه ما تضع وأن تحليه وأن تزينه بما تريد من طاعات وخيرات إلا بعدما أن يصفو بفضل الله تعالى، وبعدما أن يصبح نقيا بفضل الله، ولا يتسنى ذلك إلا لكثرة الاستغفار. ولهذا الشارع جعل في أذكار الصباح والمساء الاستغفار 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، وجعله من الذكر المطلق الذي لا عد له ولا حصر له. كلما أكثرت من الاستغفار كلما أكثرت من الثواب ومن المغفرة ومن الرزق ومن الرزق. فحتى الجن والشياطين الكبار الذين يحولون بين العبد وبين القبول والبركة والرزق يعلمون قطره، يعلمون وقعه، يعلمون قوته. فحينما تستغفر في الخلوات أو في الطرقات وأنت تستشعر المعنى فإنك مع الله عز وجل، لأنك لجأت حقيقة اللجئ إلى الله. ويقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب غفرت لعبدي. يعلم عبدي، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب غفرت لعبدي، غفرت لعبدي. فلا بد أن يفهم العبد الموحد أن الله جل وعلا أرشدك إلى الاستغفار ليغفر لك، ليغفر لك. أرشدك إلى الاستغفار ليرحمك، أرشدك إلى الاستغفار ليرزقك. فقرأ القرآن، فقرأ ما جاء في القرآن من فضل عظيم ومن ثمرات عظيمة جليلة بسبب الاستغفار. إذا نقول لها ولغيرها، نقول لك استغفر الله جل وعلا، استغفر الله تجد الله تعالى غفورا رحيما، وتوابا رحيما. استغفر الله عز وجل. فكل عبد لا يثقله الشيطان ولا يمسيه الشيطان ولا يقنطه الشيطان ويجعله بعيد عن الاستغفار، يجعله بعيد عن الاستغفار. إياك أن تنسى أو تتناسى أمر الاستغفار، إياك أن تنسى أو تتناسى أمر الاستغفار. مهما علت ذنوبك وبلغت عنان السماء فإن الله يغفرها ولا يبالي. غفر لمن قتل 100 نفس جاء إلى الله عز وجل فقابله سبحانه وتعالى. ولنعلم أن رحمة الله سبقت غضبه حينما قتل 99 نفسا لا زالت التوبة تحرق قلبه وصدره، وأراد أن يتوب فجاء إلى العابد فقال أريد التوبة، فيأسه من رحمة الله ومن روح الله وقنطه من فضل الله عز وجل فقتله فأتم به 100. ومع ذلك لا زالت نار التوبة، فالتوبة ندم، الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا زال يبحث عن التوبة الصادقة التي تحرق الصدر والقلب والجوارح، ولهذا جاءت الغامدية ونار التوبة تحرق صدرها وتقول يا رب طهرني، والنبي يلتفت عنها وتقول أتريد أن تردني كما ردت ماعزا يا الله. فحينما قام عليها النبي الحد بعدما أعرض عنها اذهبي حتى تلدي حتى تفطمي حتى فلما جاءت وأرادت أن يقام عليها الحد سبها أحد الصحابة وعيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة يكفتهم. توبة عظيمة محلها القلب والصبر والجوارح والفؤاد، إنها التوبة التي جاء بها قاتل 100 نفس والله يعلم ما في قلبه ويعلم ما في صدره وفي جوارحه. فجاء إلى العالم فقاله أريد التوبة، قال من يحول بينك وبينه؟ فباب التوبة مفتوح لا يغلق، التوبة من الله ليست من العباد، وليس هناك واسطة بين الله وبين العباد في أمر من الأمور خاصة في أمر التوبة، فلا بد أن يعقل العبد هذا. نعم، حتى أن الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه كل ليلة ويقول هل من مستغفر فأغفر له، في الظلمات والناس نيام لا يرونك، الله قريب منك يسمعك ويقول هل من مستغفر فأغفر له. الله سبحانه وتعالى ينزل من أجل أن يغفر في الثلث الأخير من الليل، هل من مستغفر فأغفر له. يقوم الليل ويبكي على ربه أن يغفر له الذنوب والخطايا، حاشاه أن لا يغفر له، حاشاه أن يتخلى عنه سبحانه. مهما علت الذنوب أو طغت الذنوب أو كثرت الذنوب، قاتل 100 نفس ونحن نعلم قدر الدم وحرمته وعظمته عند الله، ومع ذلك قال له العالم من يحول بك وبينها، لكنك في أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فيها أناس صالحون فاعبد الله معهم. فذهب في الطريق لم يصل ولم يعبد ربه جل وعلا، فجاءه الملك، جاءته الخاتمة وهو في الطريق، فقط أنت امضي قدما واجعل الله تعالى يختار لك ولن يوفقك إلا لما فيه خير لك بإذن الله، لأنه علم حقة السعي وعلم حقيقة الطريق وعلم حقيقة النية. فكل مخلوق بفضل الله وكل عبد بفضل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كان يهاجر بقلبه وجوارحه إلى الله ورسوله فالله يتولاه سبحانه وتعالى، فقد وقع أجره على الله كما قال الله عز وجل. فجاءت ملائكة الجنة وملائكة النار إلى هذا العبد الذي قتل 100 نفس ولم يعبد الله عز وجل قط، فقد كان في طريقه إلى طريق الخير، كان في طريقه إلى أرض الخير، كان في طريقه إلى صحبة الخير ليعبد الله معهم. والله يعلم حقة النفوس وما يجول فيها، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، كما قال الله تعالى: فجاءت ملائكة الجنة وملائكة النار، ملائكة النار تقول: نأخذ روحه، لم يعمل خيرا قط، وقتل 100 نفس، وعمل كذا وكذا وكذا. وملائكة الجنة تقول: هذا العبد كان قادما على ربه، كان قادما على صلاح وعلى توبة وعلى خير. فتخاصمت ملائكة الجنة وملائكة النار في هذا العبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عز وجل حكما بينهما، وأوحى الله لهم أن قيسوا بين الأرضين إلى أيهما أقرب فهو من أهلها. إذا كان قريبا من أرض السوء التي خرج منها فهو من أهلها، أي في النار، وإذا كان قريبا من أرض الخير التي كان ساعيا مهاجرا إليها فهو من أهلها، أي تأخذ ملائكة الجنة. قاسوا بين الأرضين، في رواية أن الله قال: أوحى إلى أرض الخير أن اقتربي، وإلى أرض الشر أن ابتعدي، فهو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. قاسوا بين الأرضين فوجدوه قريب من أرض الخير بشبر، وبعيد عن أرض الشر بشبر، فأخذته ملائكة الجنة وقضي الأمر، فكان في رحمة الله، جاء بقلبه وجاء بجوارحه، جاء مهاجاً إلى الله عز وجل، جاء مؤمناً تائباً تقياً نقياً طاهراً. والأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذرع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. من أحبه الله استعمله، قالوا كيف؟ وقال: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يسر له أمر الخير ثم يقبضه عليه. يا الله، يسر له أمر الخير ثم يقبضه عليه، هذا الموفق، هذا الحسن الخاتمة، يكون بعيد عن الله، لكن سبق له من الله ما سبق لأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، فيوفق إلى عمل الخير فيقبضه الله على هذا العمل فيكون أهل الجنة، لأن الأعمال بالخواتيم. مفهوم؟ الله بر رؤوف رحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. بسم الله نبدأ، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما نتلوه إن شاء الله تعالى خيرا وهداية وفلاحا وصلاحا ونجاحا ورفعة وعزة وقوة وطاعة وعبادة. اللهم آمين لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم آمين آمين. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن

الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله من زين العينين نستغفر الله من زين العينين والعينان تزريات وزناهما النظر نستغفر الله من زين العينين نستغفر الله من زين العينين نستغفر الله من زين العينين نستغفر الله من زين اليدين نستغفر الله من زين اليدين نستغفر الله من زين اليدين نستغفر الله من زين اليدين نستغفر الله من زين القدمين نستغفر الله من زين الشفتين نستغفر الله من الزنا نستغفر الله من الفواحش والربات نستغفر الله نستغفر الله من الشهوات نستغفر الله من المضلات نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه من كل عشق حرام من كل حب حرام من كل تعلق حرام من كل غرام حرام نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله يا اللهم اهد قلوبنا اهد قلوبنا حصن فروجنا اغفر ذنوبنا اهد قلوبنا حصن فروجنا اغفر ذنوبنا اهد قلوبنا حصن فروجنا اغفر ذنوبنا اهد قلوبنا حصن فروجنا اغفر ذنوبنا اهد قلوبنا حصن فروجنا اغفر ذنوبنا اهد قلوبنا حصن فروجنا اغفر ذنوبنا اهد قلوبنا حصن فروجنا اغفر ذنوبنا اهد قلوبنا

إن الله يغفر إن الله يغفر يغفر الذنوب يغفر الذنوب جميعا يغفر الذنوب يغفر الذنوب جميعا يغفر الذنوب يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور هو الغفور هو الغفور الرحيم هو الغفور الرحيم هو الغفور هو الغفور هو الغفور الرحيم يغفر الذنوب يغفر الذنوب يغفر الذنوب جميعا جميعا الذنوب جميعا يغفر الذنوب جميعا يغفر الذنوب جميعا يغفر الذنوب يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور هو الغفور هو الغفور هو الغفور هو الغفور الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا وكان الله وكان الله غفورا رحيما كان الله جل وعلا بالمؤمنين غفورا رحيما كريما سبحانه وتعالى وبالكافرين ماذا معذب منتقما فالله جل وعلا يتوب على من تاب من أراد التوبة فليسارع البدار البدار الإقبال على الخير من أراد المغفرة فليسارع البدار البدار يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقبل يا باغي الخير ماذا أقبل ويا باغي الشر أقصف الله تعالى غفور رحيم الله جل وعلا غفور رحيم بينا لكم خيرا عظيما وأجرا كريما بالتوبة بطهارة القلب أبيت إلا أن تكوني عاشقا كافرا والشيطان لن ينفعك والكفر لن يؤجيك والحرام لن يسعدك أبدا ما كانت السعادة في حرام أبدا مفهوم؟ إني لك ناصح واعلم أن هذا جسدك حرام شئت أم أبيت بالوعظ بالبيان قال بينا قال الله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب أنت قوية إذن. تستخفين أم أنك تخفين ضعفا؟ تخفين ضعفا، تخفين ضعفا. طيب تحكي حقلت لذلك تحكي إياك يا إني لك ناصح وعليك مشفق. الذين كفروا الآن يضحكون. ماشي مشكلة حقها تحكي يا راسك مالك شكون حالك؟ صافي هذا كل شيء تسمى أربعة صافي أنا مش زين نتصلك زين أنا مش غادي نقول لك. طيب مزيان مزيان يا تحكي تحكي مالك شكون حالك؟ خليك الجو فضيلي وصفيلي أنت مباتك في الجزر بين بغيتي مفهوم؟ العشق والحب الحوالات والصولات انت بحدك ديري ما مشيتي وقوية الحب العظيم. طيب اسلمي لله عز وجل هذا لا يجوز في حال اني لك ناصح وعليك مشفق مفهوم؟ الله اكبر توبي الى الله اسلمي لله عز وجل اسلمي لله. الله يعزك الخير اكيد تي بغيتيش ماشي الله

في العقول حي سكنات في العقول حي حسنات في العقول حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي في العقول حي سكنات في العقول حي اختمت في العقول حي اختفت في العقول حي اتغارت في العقول حي ابلغت في العقول حي حيرت في العقول حي بالحسن حي بالحسن حي بالحسن حي بالحسن